بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا زال الكلام متصلا حول الخصوص والعموم، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله وبإقراره. طبعا هذه الباء معطوفة على قوله في أول الباب يخصص الكتاب ببعضه، ثم استمر قال وبالسنة وكذا وعام بمفهوم وبإجماع وبفعله صلى الله عليه وسلم، كل هذا سبق إلى قوله وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله. طبعا كما قلنا أحيانا الأصوليين يذكرون مسألة ويعزهم المثال، ما هي لها مثال، لكن لا بد أن يذكرونها، قد يظهر لها مثال، لكن صورة المسألة أن يرد حديث عام ثم يأتي من يفعل فعلا يدل على الخصوص فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تخصيصا أم لا؟ هي هذه المسألة. لكن هل لها مثال؟ قد لا يكون لها مثال واضح، في الشروح ما ذكروا لها مثالا واضحا. صلاة الفجر السنة كيف يعني؟ اللي صلى سنة الفجر بعد الفجر مع النهي، بس ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام، سكت، ما أقر له، قال صلاة الفجر مرتين، قال السنة وسكت النبي كذا. لا لا، قال نهى، بالعكس ما أقره، ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، سكت، ما قرر، قال صلاة الفجر مرتين، اي ما تعتبر انكار، لا انكار صريح. المذهب ان تصلى بعد الشروق، المذهب لا تجوز الصلاة، المذهب انه صلاة الفجر، صلاة سنة الفجر لا تصلى الا قبل الصلاة، فان فاتت يحرم ان تصلى بعد الصلاة لانه وقت نهي، الا اذا خرج الوقت النهي بعد الشروق يصلي، لأن وقت النهي ممتد إلى الشروق. قال وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، وهو أي حمل إقراره عليه الصلاة والسلام على التخصيص أقرب من نسخه، يعني حمل إقراره على التخصيص أقرب من نسخه، يعني أقرب من أن تقول هو ناسخ، أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا على خلاف حديث عام، عندنا ثلاث احتمالات، إما أن نقول هذا تخصيص، أو نقول نسخ مطلق عام، أو نقول نسخ خاص بهذا الرجل. طبعا نسخ خاص بهذا الرجل هذا بعيد بين النسخ العام وبين التخصيص، هنا يقول حمله على التخصيص أقرب من حمله على النسخ. قال وبمذهب صحابي، أي كذلك يحدث التخصيص ويجوز التخصيص بمذهب الصحابي، فإذا جاء حديث عام فتخصصه بمذهب الصحابي، مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى فقال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، وفروا اللحى، وفوا اللحى، وهذا الحديث عام ليس كذلك، فيأتي فعل صحابي وهو عبد الله بن عمر، ثابت في الصحيح أنه كان إذا حج أو اعتمر يأخذ من لحيته مقدار القبضة، يقبض على لحيته فما زاد أخذ. الآن هذا حديث عام خصصه فعل صحابي، هل نقول به؟ الجواب نعم، لذلك الحنابلة يقولون إيش؟ يجب إعفاء اللحية و يستحب تركها إلى القبضة، ويباح أخذ ما زاد عن القبضة. لحية في المذهب يجب إعفاءها، يحرم حلقها، لكن إلى القبضة مستحب، يعني الواحد خفف اللحية دون القبضة ما فعل محرم، وإنما فعل مكروه، بل بعضهم حتى ما أطلق الكراهة، قال ترك مستحب، لكن لو وصلت إلى القبضة ما زاد عنها فهو مباح، يعني حتى ما نقول أنه يستحب تركها. شو الدليل؟ الدليل أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل. خصص الحديث العام، وطبعا هذا على فرض عدم صحة الرواية، وهي عدم غير صحيحة، اللي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ولكن هذا حديث ضعيف. ولكن لو سلمنا جدلا أنه غير مقبول نهائيا ولا يؤخذ به، فعندنا فعل صحابي ثابت في الصحيح باتفاق العلماء، أظن إذا مو في البخاري مسلم فهو البخاري، لا سيما وأن ابن عمر معروف بإيش؟ اتباعه وشدة عنايته واقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول إنه إيش؟ مخصص للحديث العام. شيخ نعم. على إطلاق الشيخ ما يخص بالأداء المناسك. إيش؟ ما يخص بأداء المناسك. كيف يعني؟ إذا كان إذا اعتمر يأخذ مناسك. إيه. لا، هم حملوها مطلقا. طبعا في آثار كثيرة أخرى غير ابن عمر. صحابة غيره كانوا يأخذون من اللفاء يأخذ على هذا. ممكن نقول أن فعل ابن عمر دل على أن ما زاد على القبضة من التفث، ودل عليه قوازم وليقوا تفثهم. نفس تقريبا نفس سؤال الشيخ، أن هل خص بالهذا؟ لا، أقصد إجابة على التأول الآن ذكر. أي ممكن، نعم، يعني وارد، لكن هو هذا يعني خارج النزاع. يعني النزاع أن ابن عمر أخذ من لحيته، فهو فعله يدل على أنه لم يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام العموم، عموم الإعفاء، سواء كان في النسك أو في غير النسك. واضح. زي شيخنا المعنى بالنسبة للحياة أعطينا ثلاثة أحكام. نعم. أول الوجوب اللي هو الإعفاء، عكس مطلق الإعفاء، والثاني الاستحباب، استحباب. الثالثة الإباحة واضحة، لكن السؤال في الاستحباب، ليش أعطينا هالاستحباب شيخ؟ استحب لأن هذه لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كانت لحيته تملأ ما بين صدره، وكان إذا رآه الرائي من الخلف يرى لحيته، وكل هذه الأمور تدل على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية. ليش ما قلنا بالوجوب؟ طبعا كون أخذ منها، تقصد أنه ليش ما قلنا بالوجوب إلى القبضة؟ نعم. هو طبعا كون في عند الأصوليين أن العام إذا خصص، كلما خصص العام ضعفت دلالته على أفراده. ما يحضرني حاليا شنو دليل الحنابلة في الاستحباب، لماذا لم يقولوا بالوجوب، لكن هم يستدلون بحديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوله، لكن هذا الحديث ضعيف. ما ممكن يقول أن الإعفاء إيش يعني؟ فقط يقع على مطلق الإعفاء اللي هو حرمة الحلق. نعم، هذا اللي يتناوله اللفظ اللغوي. هذا ما هذا وارد، لكن كلمة وفروا، لكن وفروا تدل على الكثرة، يعني وفروا، أرخوا، أسدلوا، إلا إن قلت أن هذه يعني تقع ولو بأدنى مقدار. هذا غزي شيخ، الصعود إلى الصفا. وارد. هذا وارد. نعم. قال الحين الحنابلة خلاص تسوي على لحيتك عوارض، طول ثوبك ما تأثم. لا بعد إذا تأخذ رأي الشيخ مرعي وتطق السيجارة اكملت خلاص. قال وبمذهب صحابي وبقضايا الأعيان. إيش يعني قضايا الأعيان؟ قضايا الأعيان طبعا قضايا الأعيان هي الفعل الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يقر فاعله ولا يأخذ حكم الخصوص، ما يأخذ حكم التخصيص. بمعنى يعني مثل لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بلبس الحرير، مثلا مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير، أذن لهما بلبس الحرير لحكة كانت بهما، فهذه قالوا قضية عين، فاستثناء ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف من عموم النهي عن لبس الحرير جاء كقضية عين. إيش نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن كل من انطبقت عليه الصفة التي في عبد الله في الزبير أو ابن عبد الرحمن بن عوف يستثنى من حكم العموم. طيب ما الفرق بينه وبين التخصيص؟ نقول هو تخصيص ولكن على نطاق ضيق، ليس تخصيصا مطلقا. التخصيص المطلق أن يكون الحكم كله يتغير، يعني كان نكاح جميع المشركات محرم ثم استثني وخصص الكتابيات لكن دون قيد أو شرط، كل كتابية. لكن قضايا الأعيان من انطبقت عليه القضية التي ورد فيها النص يخصص بها. فنقول لذلك تجد في المتون إيش يقولون؟ يباح لبس الحرير للرجال ها لحكة وحرب وحشو إلى آخره. فهنا خصصوا مواضع معينة وهي قضايا الأعيان. نعم. إيش ما قالوا كذي في قضايا في حديث حذيفة أرضعيه تحرمين عليه؟ رضاع كبير. هو طبعا اختلف العلماء فيه، لكن الصحيح أنه خاص بعائشة. أنا في عندنا حديث أخرى أنه لا رضاع بعد الحولين، عندنا الآية أيضا. بس نفس الصورة هذه، واختلف يعني اختلف التحرير الأصولي في هذه. شيخ قسنا مثلا عموم نفس الحرير خصصنا بحالة الزبير ثم عممنا لكل من كان في حالة الزبير. عندنا شيخ لا رضاع بعد الحولين أو رضاع ما أنبت اللحم، وكذلك شيخ حديث أرضعيه تحرم عليه. لا. خصصناها بس في الصورة هذه، ما عممناها لمن كان في نفس الصورة. طبعا مسألة ظنية، يعني قد يرد كلامك وهذا ما قال به البعض، لكن جمهور العلماء ما حملوه هذا. جمهور العلماء حملوه على تخصيصه بعائشة رضي الله عنها، تخصيصه بمو عائشة من اللي أرضعت أم سالم مولى أبي حذيفة زوجة سالم مع سالم فقط، حملوه على الخصوص. لا، العائشة اللي روي عنها عفوا إيه. نعم، عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها قال، نسيت العبارة الآن، لا أراه إلا خاصا به، أو عبارة نحوها. قول عائشة هو اللي خصص، بس تحتاج مراجعة. يعني في فرق بين قضايا الأعيان وبين مسألة خاصة. أيوة، الفرق إيش؟ الأضحية كذلك. إيه، شو الفرق؟ إن هذا يقاس عليه مثله وهذا ما فقط. أيوة، هذه كل عامة مثل أبيح نكاح الكتابيات أي عموما. أما قضايا الأعيان لا، لابد أن تنطبق الصفة التي وردت في القضية هذه حتى نسمح لك. أنا قصدي قضايا الأعيان استثناء لخاصة مثل الرضاع. أيوة، اللي ما يقاس عليها مثلها. بالضبط. وكذلك لا، بس في فرق بين الرضاع وبين قضايا الأعيان. الرضاع هذا ما يقاس عليها أبدا. أيوة. نهائي. مثل الأضحية شيخ، إذا أقل من 6 أشهر. أيوة، حديث أبي بردة بالنيار. هذا فرق بينه وبين قضايا الأعيان. أيوة، يعني تقدر تخليها 3 مراتب. أول شيء الخاص، الخاصة هذه اللي لا فقط للخاصة في الحالة هذه، ثم اللي أعلى منها قضايا الأعيان، ثم التخصيص العام أوسع، اللي هو أوسع اللي هو بدون تحديد، مثل تخصيص الكتابيات من المشركات ما في يعني صفات معينة، ثم قضايا الأعيان التي إذا انطبقت شروط اللي كانت في من استثني تدخل فيه، ثم المرتبة الأخيرة الخاصة بالشخص اللي لا يقاس عليه غيره. قال وبالقياس، طبعا مر معنا التخصيص بالقياس وضربنا لهما. طبعا القياس مر معنا تخصيص مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو القياس الجلي. القياس الجلي هو قياس الحالة المسكوت عنها على المنصوص عليها، وأن تكون المسكوت عنها أوضح في الدلالة من المسكوت عليها، مثل قياس الضرب على التأفيف. فهنا ذكروا المسألة مر معنا في الدرس الماضي، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وهذا حديث عام يشمل الوالد وغير الوالد. ثم إذا نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هنا مفهوم الموافقة من التأفيف هو الضرب والحبس والغيبة وإلى آخره. فهذا المفهوم أو هذا القياس خصصنا به حديث يحل عرضه. نقول لا، تحل عرضه بس إلا الأب وكذا. شو الدليل؟ شنو المخصص؟ نقول مفهوم الموافقة أو القياس الجلي في هذه الآية. كذلك مثال آخر وليس القياس الجلي، وهو إيش؟ تخصيص العبد في عقوبة القذف بأن يجلد 40 جلدة. ما الذي خصص؟ أيوة. رغم أن العبد الذكر ليس مقيس، هو قياس على الآية، هذا القياس خصص نصا، فإذا القياس يخصص سواء كان قياسا جليا أو قياسا خفيا. شيخ زمان يعني تراودني إجابة المؤذن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يقول المؤذن. نعم. إلا حيلتين تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك الأفضل الصلاة خير من النوم. نعم. ما ورد فيها نص. صحيح. الأصل تدخل مع القياس، تدخل مع اللفظ العام. نعم. لكن بعض العلماء قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على حي على صحيح الفلاح. نعم. هذا هل متخصص للعموم بالقياس يكون؟ لا، ما في تخصيص، هذا قياس فقط. ما في عموم هنا حتى نخصص. يدخل في عموم قوله كما يقول المؤذن. ليس عموم، ممكن وارد، لكن المذهب لا، يقول صدقت وبررت. فيها آثار. فيها آثار. استدلوا ببعض الآثار. يقول صدقت وبررت. لكن اللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقاس قصدك قاس على الحي علتين. إيه؟ وخصص بها العموم. من العموم ممكن. دخل. ممكن تقولها. وارد أنك يقول كما يقول. هذا عام ممكن. شيخ بجمع نكلاه ما لدى مثلا ممكن، بس إن في معنى ملحوظ في الحي علتين، بل ممكن تقول وارد أيضا، وهو أن لما تنادى للصلاة، لا لما تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في معنى ملحوظ أنك التكبير والشهادتين وكذا ذكر يحسن أن تأتي به. أما الحي على فهو نداء، فلا يحصل أن تنادي من يناديك، وإنما تأتي بذكر يناسب هذا النداء، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة لإجابة هذا النداء إلا بالله سبحانه وتعالى. أي ممكن، لا وارد. وارد. ثم قال رحمه الله: ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، وهذه المسألة ونحوها ظنية. يصرف به أي بالقياس، أي القياس يصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال المرجوح، هذا استطراد، يعني لما أتى للقياس قال خصص ولا يخصص فقط، وإنما نصرف به المعنى عن ظاهره إلى معنى المرجوح، وهذا ما يسميه العلماء بالتأويل، يعني ممكن أن نؤول بالقياس. يصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال المرجوح، وهذا هو التأويل. التأويل هو صرف اللفظ الظاهر عن معناه المرجوح، عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل، وهنا الدليل ممكن يكون قياس. وهذه المسألة ونحوها ظنية، ممكن من أمثلتها الآيات التي فيها إطلاق التكفير، أو الحديث اللي فيها إطلاق التكفير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا إطلاق. ولكن العلماء لما شرحوا إيش قالوا؟ قالوا ليس الكفر الأكبر، وإنما كفر دون كفر، جمعا بين النصوص وجمعا بين الأدلة إلى آخره. وهذا يحتاج إليه العلماء حتى لا تتضارب النصوص، ففي بعض الإطلاقات تتضارب، وهو تضارب مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان من قال لا إله إلا الله مخالصا من قلبه دخل الجنة. وبإجماع أهل السنة على أن من كان عنده الشهادتان ومات على الشهادتين أنه يدخل الجنة وإن دخل عذاب جهنم، فبالتالي لا يكفر. واضح كذلك الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الحديث على عام، لا على عمومه، لا يدخل الجنة، الأصل أنه عام، يعني لا يدخلها أبدا. ولكن يأتي نص ينفي عدم دخول المسلم الجنة، فحتى نقول لا يدخلها، فنصرفه عن معناه الظاهر أو الراجح اللي يظهر بداهة إلى معنى مرجوح، وهو طبعا مرجوح ليس بحسب المعنى، يعني حقيقة الأمر، وإنما بحسب الظاهر اللفظ. في بحيث هو هو، بمعنى إذا أنت سمعت لأول مرة وأنت عربي ما يتبادر ذهنك أنه لا يدخلها مؤقتا، يتبادر ذهنك لا يدخلها أبدا، هذا المعنى الراجح أو الظاهر أو المتبادر. فنقول أن أصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر لدليل سواء كان قياسا أو غيره. لذلك قال وهذه المسألة ونحوها ظنية. ثم قال وفعل الفريقين، إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. طبعا هنا مسألة تتعلق بهذه بباب التخصيص، وهي المسألة الشهيرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وذلك بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الخندق وخيانة اليهود، يهود بني قريظة لما تآلبوا على يعني السماح للأحزاب بأن يباغتوا المسلمين من الخلف ليفتحوا الحصون ليباغتوا المسلمين، كشف الله عز وجل خبثهم وأرسل الله سبحانه وتعالى جنوده وأهلك وشرد أهل الأحزاب. الشاهد لما انتهت الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد تعجيل الصحابة للذهاب لبني قريظة، وكان وقت الظهر قبل قبيل العصر، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكما تعلمون الصحابة انطلقوا إلى بني قريظة فأدركتهم العصر، انقسموا قسمين، قسم صلى وقالوا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام تفويت الصلاة وإنما أراد التعجيل، وقسم قال لا، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، لا نصليها إلا في بني قريظة ولو في منتصف الليل. فهنا إيش يقول الشيخ؟ يقول وفعل الفريقين، يعني من الصحابة الفريق الذي صلاها والفريق الذي انتظر، إذ يعني حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. من الذي خصص؟ الذين صلوا أم الذين لم يصلوا؟ الذين لم يصلوا. الذي خصص العموم الذين لم يصلوا على العموم. شلون؟ لأن اللي صلى أخذ آيات المواقيت على العموم ما خصصها بالحديث هذا. واللي ما صلى خصص عموم آيات المواقيت وأحاديثها بالحديث هذا. إيش رأيك؟ بالعكس. كلام الشيخ صحيح، أنه الكلام على عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم، أين العموم؟ يعني سواء خرج الوقت أو لم يخرج، عموم لا تصلي إلا في بني قريظة مطلقا سواء كان خرج الوقت أو لم يخرج. لكن الصحابة الذين صلوا خصصوا هذا العموم، قالوا لا، كأنهم قدروا بفهمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال، وهو ما قال في لسان مقاله لكن لسان حاله، كأنه قال إلا إذا أدركتكم الصلاة في الطريق فصلوا، فإنما قصدي التعجيل، هذا هو اللي المعنى الذي خصصوه. طيب من أين خصصوه؟ قال يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس. تخصيص العموم بالقياس يعني إيش؟ القياس طبعا هنا أعم من إطلاق القياس الأصولي اللي سيأتي، اللي هو الحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما. لا، هنا القياس بمعنى يعني العلة أو الحكمة أو بمعنى تعليل. لذلك هذه مسألة مهمة وخطيرة، وهي مسألة التخصيص بالعلة أو التخصيص بالحكمة، وهذه مزلة قدم. وهذه بدأ يعني بعض الباحثين والمجددين يستخدمها وقد يسرف فيها، فيقول لك الأحاديث والنصوص جاءت لزمان معين ولوقت معين، فحنا بتفكيرنا وبقياسنا للأمور نخصصها. فمثلا يقول لك يا أيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عموم ما يناسب زماننا، فنخصصها بالعلة، نخصصها بالقياس. يقول إلا في الزمان الذي نحن فيه. وهذا لا شك إذا فتح هذا الباب سيفتح باب شر، وسيفتح باب تضييع وتميع الشريعة. ها، وفي رسالة ماجستير أظنه دكتوراه في هذه المسألة اسمها التخصيص بالعلة، جمعت يعني المسألة هذه وأطرافها وكذا، وهي فعلا مزلة قدم. الشاهد في هذا الصحابة الذين صلوا خصصوا عموم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلا في بني قريظة، قالوا إلا، لا هو قصد، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن ما نصلي إلا في بني قريظة، قالوا لا هو قصد تعجيل، فكلامه مخصوص. والفريق الذين قالوا لا ما لنا شغل، نأخذ العموم على عمومه. طبعا الجمهور، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما وبخ أحدا، لكن اختلف العلماء أيهما أصوب من الفريقين. الجمهور قالوا من صلى في الوقت قبل بني قريظة أصوب. ابن حزم رحمه الله دافع عن من لم يصلي، قال لو كنت معهم لما صليتها إلا إن شاء الله بعد أسبوع، ما صليها إلا في بني قريظة. طبعا على مذهبه في الظاهري، ويعني ابتعاده عن القياس رحمه الله. يقول هنا يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قوله. طبعا نرجع المقدمة شنو قال في الخلاف الذي قوي، ويعني قوي فيه الطرفان. فهنا المذهب أن لا، المصلي في الوقت الصحابة الذين صلوا هم المصيبين. في قول أن هناك قول قوي في المذهب أنه لا، حتى من لم يصلي هو المصيب أيضا. إذن المذهب يرى جواز تخصيص العموم بالقياس، ولكن طبعا بضوابط وبقيود، وليس أي أحد، ولا ستفتح بابا عظيما ومزلقا خطيرا. ثم قال رحمه الله فصل إذا ورد عام وخاص. الآن بعد ما عرفنا المخصصات المتصلة والمنفصلة وأحكامها، نأتي الآن إلى آلية تنفيذها أو آلية تطبيقها أو كيفية الاستفادة منها. إذا ورد عام وخاص ماذا نفعل؟ قال قدم الخاص مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني سواء كان مقترنين في سياق واحد أو غير مقترنين، هذا معنى قوله مطلق. غير مقترنين يعني التخصيص المنفصل، المخصص المنفصل، والمقترنين المخصص المتصل. فإذا كان مقترنين الأمر واضح، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، هذا واضح. لكن غير المقترنين خلاف بين الأصوليين، المذهب مطلقا حتى لو كان غير مقترنين نخصص. هناك من ذهب إلى النسخ مثل الحنفية، الحنفية رحمهم الله قالوا إذا كان منفصلين فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، فإذا كان العام هو المتأخر ينسخ الخاص ويكون العموم هو الصواب، وإذا كان الخاص هو المتأخر ينسخ من العام بمقدار الخاص ويبقى بقية العام على عمومه. واضح؟ الجمهور قالوا لا، منهم الحنابلة قالوا لا، هذا تخصيص سواء كان تأخر أحدهما، سواء تأخر العام أو تقدم، هو تخصيص. ثم قال وإن كان كل منهما عاما من وجهة، عندكم إيش؟ وجه، ها؟ وجهة، هو وجه أحسن، راه خاصة من وجه، إيه، فتصير الوجه أحسن. عندي وجهة، نشوف لعله أنت عند عام من وجه، خاص من وجه، أشار لنسخ شيء؟ لا ما في، والله لعل هذا الصواب. يقول وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا لعدم أولوية وطلب المرجح. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لعدم أولوية وطلب المرجح، بس تعارضا وطلب المرجح، هذا موجود عندنا لعدم أولوية. هذا يعني في بعض النسخ وليس كل، مثال ذلك كيف يكون نصين واحد كل واحد منهم عام وخاص، هذا عام من وجه وهذا خاص من وجه. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه. خاص من وجه إيش؟ من نام، خصصها بالمستيقظ من النوم، يعني بالصلاة الفائدة، من نام عن الصلاة يعني الصلاة الفائدة. وعام من جهة إيش؟ يصلي وقت. أي وقت، نهي أو غير نهي، واضح؟ فالخصوص فيه الفوائد أنه من نام عن صلاة، والعموم فيه في عدم تحديد وقت. من نام عن صلاة، من نام عن صلاة هذا الخاص، فليصلها إذا ذكرها دون تحديد. وعندنا حديث آخر خاص من وجه وعام من وجه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خذ راحتك، لا احنا هنا الفقه هناك ان شاء الله، والله ما ادري وين حاطينها، شوف شوف الصبي هني تلقاهم هني. عندنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أين العموم؟ صلاة. لا صلاة فائتة أو غير فائتة، واضح؟ والخصوص في الوقت المعين بعد العصر. ولاحظ أن الحديثين عموم أحدهما يقابل خصوص الآخر، واضح؟ هنا في المذهب طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول نخصص كل العموم عموم كل منهما بخصوص الآخر. المذهب يقول لا، يقول لك تعارض لعدم أولوية. إيش معنى لما ما في أولوية نخصص أحدهما بالآخر؟ وطلب المرجح. في عندنا أيضا نفس المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الخصوص فيه في الطائف، والعموم في الوقت، مع حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شلون نخصص كل عموم بخصوص الآخر؟ يعني نقول أن لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، إلا الفوائد. وحديث الفوائد احنا خصصناها بحديث، حديث الفوائد من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها المفروض اذا خصصناها شيخ نقول الا وقت النهي، فعرضنا الحديث هذاك ايه صار في تناقض. صح، اذا تحتاج لا ظاهر يكون انا فاهم كلام الشيخ غلط. والمذهب يقول ليس احدهما باولى من الاخر، ايش نسوي؟ نطلب مرجح. نطلب مرجح. فلما تأملوا في المذهب رجحوا إيش؟ في المذهب رجحوا عدم الصلاة. لا، تصلى الفوائد. فوائد. إيه. صح. تصلى الفوائد في وقت النهي. كذلك. السبب رجحوا. كذلك تصلى صلاة تحية المسجد، صلاة الطواف، ركعتي الطواف. عندك أيضا لا فقط لهذا المثال اللي ذكروه. قال وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه. شو يعني وافق خاص عاما؟ وافق حكمه. كيف يوافق الخاص العام؟ فرد من أفراده ويكون من باب عطف الخاص على العام، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى من الإحسان، صح؟ فهنا وافق الخاص اللي هو إيتاء ذي القربى العام، فهنا ما في تخصيص. لا، قال وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه. بل طيب لماذا ذكر الخصوص؟ تنبيها على فضله، تنبيها على يعني تأكيدا لأهميته. وإذا تعرضت المرجحات في المسألة السابقة كيف؟ إذا تعرضت المرجحات يأتي الاجتهادات، هنا يأتي الاجتهاد وكل واحد يرى رأيه. أي أيوة التعرض والترجيح يأتي عازني بقى ميدان الاجتهاد يعني. قال وطبعا مثل كذلك قول الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة، فهذا كله من باب عطف الخاص على العام، فهذا لا تخصص. ما نقول هذا عام وخاص نبي نخصص، لا ما يعتبر ذكر الخاص بعد العام لا يدل على تخصيصه، وإنما التأكيد معنى التنبيه على فضل هذا الخاص على معنى زائد فيه غير العام إلى آخره، لكن ما في تخصيص. شيخنا مثل هذا الحين تلتبس مع المقيد، إذا مثلا جاء تقييد إذا كان حتى لو كان يوافق حكم المطلق فهنا يقيد. فالشيخ ساعات يصير الإشكال كله في العموم أو الإطلاق، هل هو عموم أو إطلاق؟ فشنو الضابط فيها الدقيق دكتور عشان نفرق بينها في المصر؟ ضابط أن العموم يتعلق بالأفراد والإطلاق يتعلق بالصفات. العموم يتناول الأفراد والإطلاق يتناول الصفات. أحيانا دكتور هذا يسبب لبس، يعني مثلا حديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لطهورا، هل هذا عموم ولا تقييد؟ المذهب شيخ لا تقييد، بس لو قلنا شيخ أن عموم ما راح نخصص بالتراب راح يصير الصعيد كله، فهني شيخ يسبب لبس صراحة. طبعا هو شوف هو سيأتينا الآن باب الإطلاق باب المطلق فيه تشابه مع باب العام في أشياء كثيرة، يعني ما في تعارض كبير بين العام والمطلق، لعلنا نأتيها الآن إن شاء الله لما نأتيها. قال ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة ما تخص عموما، يعني إيش؟ لو فرضنا جدلا أن العرب، وهذا واقع، أنهم يخصون لفظة الطعام بالبر، وعندنا بعض النصوص تنهى عن الربا في الطعام، فلو سلمنا أن هذا النص لا يوجد إلا هو، هل نحمل هذا النص ونخصصه بما تفهمه العرب من الطعام بعادتهم في الطعام أم لا؟ ولا طبعا خلاف بين العلماء. هنا يقول لا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا، وحصل خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا بل تخص العموم، وهؤلاء هم المالكية. لذلك يقولون في قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أن المقصود الغائط هو ما خرج من السبيلين المعتاد. لذلك عند المالكية ما خرج من السبيلين سواء حال كونه غير معتادين لا ينقض الوضوء، يعني لو واحد بلع حصى فخرجت منه ما تنقض الوضوء، المذهب تنقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين مطلقا، لذلك حتى ينصون عليها مطلقا. فهنا أقول ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا، ولا يخص عام بمقصوده. شيخ العادة المقصود فيها هذا وقت العرب قبل وقت التنزيل، وقت التنزيل ما تخص العموم، فتحمل على اللغة لا على ما تفهمه العرب. قال ولا يخص عام بمقصوده ولا برجوع ضمير إلى بعضه. العام إذا جاء عام وله مقصد، بمعنى الآن لما قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، طبعا نبي نتجاوز قضية الملامسة هي للجماع ولا المس، لنفترض هنا المس تمام. المعنى أو المقصد الذي من أجله جعل اللمس ناقضا، ما المقصد؟ المقصد هو الشهوة، أن الشهوة التي تأتي مع اللمس ذريعة إلى نزول شيء من السبيل وهو المذي. طيب الآن هل هذا المقصد، واحد فهم من المعنى مقصد، وهذا اللي يسمونه مقاصد الشريعة ترى بالمناسبة، هو هذا اللي يسمونه مقاصد الشريعة، هل تخصص العام؟ بمعنى هل نقول إذن من لم يمس المرأة بشهوة فقط نخصصها بالشهوة؟ هم يقولون لا. طيب احنا المذهب يقول خصها بالشهوة. نصوص أخرى شيخ، نصوص أخرى مذهب لو فقط على إطلاقه يأخذون على إطلاقه، لكن لأن في نصوص أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، كذلك حديث عائشة لما كان النبي كانت كنت معترضة فكان إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، هذه نصوص تدل على أنه ما نقض وضوءها، لكن هذا من باب التمثيل. يعني مقصودي يا شيخ يقول أن اللمس مظنة الحدث. أيوة. هذا المقصود أن مظنة الحدث يتوضأ له. إيه. إذا دون يخصصه مجرد إذا تيقن أن ما نزل حدث. أيوة. ما يتوضأ. أحسد. لكن هذا ما يخصص. ما يخصص. بالضبط. مجرد اللمس. كذا نعم أحسد. يقال مثل ذلك في النوم. لو واحد ركب أجهزة وتأكد أنه ما خرج من شيء. سلم جدلا، ليش النوم يعتبره ناقض؟ لأنه مظنة حدث. فالمقصد من نقض الوضوء بالنوم الحدث. هل نقول لو وصلنا إلى هذا المقصد خلاص نخصص العموم؟ الجواب لا. مثل ذلك مثال آخر، المقصد من العدة براءة الرحم. ليش المرأة إذا طلقت تعتد ثلاثة طرق حتى لا تختلط الأنساب؟ هذا المقصد صح. طيب الآن لو في فحوصات طبية دقيقة والمرأة تستطيع أن تتأكد من خلو رحمها بنسبة 100% عبر السونار، عبر تحاليل، عبر كذا كذا كذا، نخصص العموم مدام وصلنا إلى المقصد ولا نخليها ثلاث قروء؟ طيب والاكتشافات الحديثة وكذا وكذا، نقول ما لنا شغل، ما يخصص العموم بالمقصد. طبعا يقال أيضا إضافة إلى ذلك أنه ليس هذا فقط هو المقصد وهو براءة الرحم، هناك مقاصد أخرى، مقصد بقاء الوفاء بين الزوجين، مقاصد أخرى نفسية واجتماعية إلى آخره. فهذا هو واضح المقصد. المقصد يعني أن الإنسان إذا تمكن، إن ننظر إلى المقصد من وراء الحكم، فإذا تمكننا من الوصول إليه من غير طريق الحكم الشرعي نلغي خلاص، نقول تأكدنا من براءة الرحم دون عدة، خلاص ما في عدة، تأكدنا من كذا دون، لا ما يصلح، قل لا ما يخصص، ولا برجوع ضمير إلى بعضه. كيف يعني؟ الآن في قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عموم صح، سواء كانت رجعية أو بائنة، تمام؟ فهي كل الرجعية والبائنة تعتد إيش؟ ثلاثة قروء. ثم جاء في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال وبعولتهن أحق بردهن. الضمير عاد على إيش؟ على المطلقات، تمام. الآن الضمير عاد على المطلقات صح؟ إن المطلقات قلنا عموم، والضمير لما قال وبعولتهن يعني المطلقات، أحق بردهن يعني المطلقات. الآن فهمنا من الضمير أن الكلام خاص بالرجعية، فهل نقول إذن المطلقات في أول الآية بس الرجعية نخصصها بالضمير؟ جواب لا. فما نقول لما واحد يجي يفسر يقول المطلقات أي الرجعيات، لا. شو الدليل؟ يقول الدليل أن الضمير اللي سيأتي قال وبعولتهن، إذن هي متزوجة ويقدر يرجعها زوجها، واضح؟ نقول لا، العموم لا يخصص بالضمير، لا يخصص بالضمير. طيب ثم قال رحمه الله باب، هذا باب المطلق والمقيد. قال باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الآن طبعا فيه تشابه وتداخل بين المطلق والعام، كما قلت لك من الفروق بين العام والمطلق أن العام يتناول أفرادا، أما المطلق يتناول شيئا واحدا ولكن دون تقييد بصفات مقيدة، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا عام ولا مطلق؟ مطلق. ليش؟ لأن المقصود به شيء واحد، عليكم السلام كله، ولكن مطلق يعني غير مقيد بشيء، ما قال حمراء ولا قال بكر ولا قال ها. ثم جاءت القيود التي وضعوها هم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف كانت مطلقة، كانوا أي بقرة لو أخذوا أقرب بقرة منهم وذبحوها قد امتثلوا الأمر، ولما كان موسى عليه السلام يستطيع أن يقول لهم أنتم خالفتوا، ما خالفنا، إحنا أنتم قتلوا بقرة، هذه بقرة بدون أي تقييد، لكنهم أبوا إلا أن تقيد، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قيدت، قال يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، هذا قيد، عوان بين ذلك ففعلوا ما تقول. ثم ذكر القيد الثاني وهو اللون، ثم ذكر القيد الثالث وهكذا. هذا مثال للمطلق والمقيد. العام لا، العام مثلا كيف صياغة الجملة لو كان المقصود بها العام؟ كان إيش قال؟ قارن البقر. ما قال أقارن، ذبحوا البقر أو الأبقار، هنا عام يعني كل بقرة يشوفونها يذبحونها. شمول. أيوة. فالعموم يعني شمول جميع الأفراد أفرادا، أما الإطلاق لا، فهو شيوع الفرد الواحد بدون تحديد في جنسه. لذلك التعريف هنا أيوة العموم على سبيل الجمع، أما الإطلاق على سبيل البدل، يعني أعطي طالبا، أي طالب تعطيه خلاص، لكن أعطي الطالب، تراد اسم الجنس، يعني كل طالب لازم تعطيه، أو أعطي الطلبة. واضح؟ قال المطلق ما تناول واحدا غير معين، ما تناول واحدا هذا خرج به ألفاظ الأعداد التي تناول أكثر من واحد، أعطي اثنين، أعطي ثلاثة، أعطي عشرة، أعطي عشرين، هذا ليست إطلاق، هذا ليست إطلاق، ما تناول واحدا فيخرج بها ألفاظ الأعداد. غير معين خرج به المعارف، كأن تقول أعطي زيدا، أعطي خالدا، أعطي محمدا، هذا ليس مطلقا، هذا معين. قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، تذكر حقيقة واحدة تشمل جنسه، مثل أعطي رجلا، هذه حقيقة تشمل الجنس، ذكرا أعطي ذكرا، أعطي اذبحوا بقرة، صلي صلاة، وهكذا. قال والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد، عندنا بالنسخة زائدا، هو في نسخة أخرى بزائد، إيش عندك؟ بزائد بدون إشارة نسخة أخرى، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، كقول الله سبحانه وتعالى شهرين متتابعين، ما قال شهرين فقط أو قال شهر، صوموا شهرا، شهرين متتابعين، قيدها أو وصفها بوصف زائد عن حقيقة الجنس، حقيقة الجنس شهر أو شهرين، حقيقة الجنس ذكر، حقيقة الجنس بقرة، هذا حقيقة الجنس، ثم تقول بقرة صفراء، فأنت قيدتها أو وصفتها بوصف زائد عن حقيقة الجنس، حقيقة الجنس بقرة، لكن تقول بقرة صفراء، بقرة حمراء، بقرة طويلة، بقرة قصيرة، رجل مجتهد، طالب مجتهد، كل هذه إيش تقييدات. قال والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. كيف يعني؟ يعني قد يكون اللفظ مطلق من جهة ومقيد من جهة، شلون؟ كقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أين التقييد؟ الإيمان. الإيمان، وأين الإطلاق؟ ذكر وأنثى، صغير أو كبير، طويل أو قصير، أسود أو أحمر، عربي أو أعجمي، هذا مو إطلاقات، إطلاقات. فهنا وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين، يعني بجهة كونه مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى. نحن بنقف هنا، وهما كعام وخاص لكن كذا، يعني الأصل هنا العبارة، الأصل أن المطلق والمقيد كالعام والخاص إلا في استثناءات إن شاء الله سنتناولها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.